زوج تزوج زوجته من ولي أمرها وبحضور شاهد واحد ودخل بها، ما حكم هذا الزواج؟ يعلن للناس أنه تزوجها، يعلن للناس، يقول للناس هو وهي وأهلها وأهله يقولون لهذا. وقد قال ابن تيمية: ما حاصله إن إعلان النكاح أقوى من مجرد الإشهاد عند العقد. وحديث، أنا أزيد هذا الكلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لفظة شاهدي عدل لا تصح، لكن عليه العمل، عليه الحال.